وهو تلميذ عليهم. يا ترى هو مخلص في الرد على الباني؟ لا والله هذا مو امر مستحيل. اشبهته بابو ودي. ابو ودي هذا الخبيث الذي اخذ علي الصلاح الذي جريت عليه في تخريج عقيده طحاويه صحيح اخرجه البخاري ومسلم، صحيح اخرجه مسلم الى اخره. قال هذا معناه انه ما بيصير الحديث صحيح الا وكمان اخذ علي كما تذكرون او بيساعدوني على التذكر لانه نعاد بعيد انه انا توقف في تصحيح ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل. ايوه ولو انه في صحيح البخاري. كلام طويل جدا في نعم قصدي انه هناك ذكرت هذا الكلام قام استغل الناحية. يا ريت يكون بعثته حتى يكون له حجة يعني. لا انا توقفت عن تصحيحه لانه في فلان. فاجا ايش استغل كمان هذه النقطة. فاجيت انا في المقدمة كما تعلمون. وين انت عم تنتقدني في هذه النقاط؟ شيخك هذا الكوثري هل تفخر بالانتساب اليه الى درجة انك تتلقب بالكوثري؟ ايه هذا انكر احاديث في الصحيح البخاري ومسلم وشرت انواع من هذه الاحاديث. وجدت هذا اخو هذا تماما بالبراءه. اخر شيء انا طلع عندي فيما يتعلق بفقه السنة تمام منا هذا الغماري عبد الله الخبيث هذا له رسالة الصبح السافر أنكر حديثا أولا لا نعلم من سبقه ثانيا ما استند إلى قاعدة علمية حديثية وهو حديث أروع عن عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت الحضر. قال هذا حديث ضعيف شاذ. وكيف أثبت شذوذه؟ مثل ما تعرف المبتدعة يتعلقون ولو بخيوط القمر يجيب لك رواية من هون ورواية من هون ورواية من هون. من جملة الروايات اللي جاء بها في هذه الرسالة ومن جملة تدليس الخبيث يقول روى إسحاق بن راهويه في مسنده بإسناد على شرط الشيخين عن أبي بكر بن عبد الله بن عمرو بن حزم عن عائشة أن جبريل عليه السلام لما فرض الصلاة نزل وصلى بالرسول عليه السلام صلاة الفجر ركعتين ثم صلى الظهر أربعا ثم العصر أربعا. يبني على ذلك أنه إذا الصلاة فرضت أربعا أربعا عرفت كيف؟ وجايب لك أحاديث أخرى شيء مبين انه مرشد ما نقيمه وجايب حديثين من طريق الحسن البصري معتبرهم حديثين لانه مسلسلهم الارقام وهو حديث واحد لكن من طريق بلفظ كذا ومن طريق بلفظ كذا اعطى رقمين فالعدد اربعه جعلوا خمسين لانه جعل مرشدي الحسن البصري جعلوا الاثنين وهو واحد. اي نعم. بها الاحاديث هذه التي كلها معلله نسخ بها حديث عروه. وبنى على ذلك انه الصلاه فرضت اربعا اربعا ولذلك فالقول بانه صلاه مسافر ركعتان لابد منهما هذا خطا. والعجيب هو برد في هذه الرسالة على رسالة أخوه الزمزمي محمد. هذاك شوف هذول الغمارين أصحابين أهوى هذاك نسب حديث آخر ما